يسمع إذا ظهر قصد الحراس بطريقة معنوية أو لفظية. مثال قليل المعلوم أحسن، فإن معكم كانت كرام المعادن، لأنه أراد النفس. واللفظية إذا كان لفظية ولا يجب ترك الرمع الغريب اللفظية، يجب ترك اللام ولا يجب الاتيان بها، لأن الموضع هذا لا يصلح لنا. قال نريد أن تعلل لنا العاملين الذين توارد في المعمول الواحد بقوله إن زيد وعمر قائمان. شاهدني يا رجل، شاهدني جزاك الله خير. لك الحق. إن على مدى المصير والمبتدأ وهو عمر، فيكون على هذا توارد عاملان في معمول واحد. توارد عاملان على معمول واحد، العاملان إن وعمر والمعمول قائما، وهذا لا يصلح عند الجمهور. توارد عاملين على معلوم واحد لا يسمح عند الجمهور المنافق. وممكن أن تقول إن زيدا وعمر، يكون عمر توارد عليه عاملان، عامل قد نزل لأنك ستعطف على محل اسم زيد قبل دخول الناس، وعامل لا زال موجود وهو إن، لأنه معطوف على محل زيد، وتقول إن هي العاملة فيه. إن شئت قلت هذا جعلت المعمول عمرا، وإن شئت جعلت المعمول قائما، ويكون تتوارد عليه إن وعمر. وعلى أن المعمول عمر يكون تتوارد عليه المعمول المنسوخ وإن الموجودة، إنه معطوف على اسمها فهي إذن لها عمل فيه. كاتم الثاني أحسن علينا، قبل ذكر هذا الأول الذي ذكرناه قبله أسهل علينا. المعمول قائمان عاملان المبتدا وإن. قال ما معنى اتحاد العاملين؟ واضح الذي ذكره الخضري الذي بشرط في جواز توارد العاملين، إن وإن، إن زيدا وإن عمرا قائمان، أحد العاملان كما ترى في اللفظ، وهنا لا بأس بذلك، اللفظ في المعنى، وهنا عندهم جائز، إن زيدا وإن عمرا قائمان، قائمان معمول لإن الأولى ولإن الثانية. فهذا من توارد عاملين، لكن لما كانا متحدين لفظا ومعنى جاز عندهم ذلك. واما مسالتنا فلم يتم الشرط فيها، ولم يتحد العاملان لفظا ومعنى. Thank you. أنا ما أريد الإعراب فقط، أريد شيئا آخر من أجله سألته. الذي يجي فيه مستعد الذي بعده، السؤال الذي بعد هذا. الطلع تطير، تفضل. ما إعراب ناطق؟ ما هو المصور له؟ من أين نحن؟ من حاشية. أنا ما رأيته. سند ما رأيته. نعم، كونه فاعلا بالمعنى المصور له، كونه فاعلا بالمعنى. وأنت أيضا معكم الحاشية، معكم الحاشية. ما شاء الله، من غشناه من أي جهة. قال رحمه الله، طيب فإذا خذوها للمسوغة، خذوها من المسوغات إذا كان فاعلا بالمعنى يبتدى بالنكرة، خذوها فائدة جميلة. قال رحمه الله: واختلف النحويون في هذه اللام، هل هي لام الابتداء، اللام المتقدمة التي يؤتى بها بالتفريق إذا خففت إن ولم يظهر المعنى وأهملت يؤتى بلام، ما هي هذه اللام؟ سلف النحاة اتفقوا على أنها للتفريق، أنها تفرق بين النافية وبين المخفف من الثقيلة، لكن هل هي المؤكدة التي تأتي في خبر المشدد المضعفة إن زيدا لقائم، أم هي أخرى للتفريق فقط؟ سائل. قال: اختلف النحويون في هذه اللام، هل هي لام الابتداء أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، أم هي لام أخرى اجتنبت للفرق؟ القول الثاني هذا هو مذهب الفارسي، اختاره أبو عبد الله بن أبي العافية، لا يتنع له كل شيء، هو أشار إليه سيأتي. القول الثاني والقول الأول مذهب سيبويه، أنها لا بالابتداء جيء بها للتبرير، فهذا القولان عندنا، قول بأنها لا بالابتداء لأجل التبرير، وقول بأنها لام أخرى جاء بها لمحض التفريق فقط لأجل التفريق بحث، وليست لام الابتداء المتقدمة مع المشددة، هذه أخرى للتفريق فقط. قال رحمه الله: عندك هو سلفا يا إمام عندك، ما هي اللام في قوله عليه الصلاة والسلام، أو ما هي إن في قوله عليه الصلاة والسلام: وغيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وغيم الله إن كان لخليقا للإمارة، إن كان لخليقا للإمارة وإن كان أحب الناس إلي، هذه إن الموجودة، وغيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان أحب الناس إلي. زائدة عندنا إن ما في لام عندنا الآن، وإن كان من أحب الناس إلي، ما هي إن، ما هي هذه خصفة من الثقيلة، أين اللام أظن الثقيلة ليس باللام معها، خففت إن وقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، قليل معنوية ظهر المعنى أن المقصود هنا معروف، وإن كان من أحب الناس إلي أي أنه أحب الناس إلي. نعم أحسنت، ظهر المعنى أن المقصود الإثبات للنبي، المقصود الإثبات للنبي، إثبات هذه المنزلة العظيمة لأسامة. وما هي الآن في قول معاوية يا أبا عبد الله في كعب الأحمر وإن كان من أصدقهم لهجة، أو إن كان من أصدق هؤلاء في كعب الأحمر، إن كان من أصدق هؤلاء خفض أيضا خفض من ثقيلة، ومحتيج إلا لظهور المعنى أن كعبا أصدق هؤلاء ومن أصدقهم، من أصدق هؤلاء القوم الذين يحدثون عن من سبق. ما إذا دخلت على الفعل من وجود سيأتي معنى هذا حتى مع غير الفعل يقل العمل فيها، مع غير الفعل يقل لكن ما تهم الوجود، أما إذا دخلت على الفعل فتهم الوجود وسيأتي معنى هذا. فهذه مخففة، فإن كان من أصدق هؤلاء هذه مخففة، لأن المقصود ظاهر أنه يريد الثناء على هذا الرجل كعب الأحبار. قال رحمه الله اختلف النحويون في هذه اللام هل هي لام الابتداء صلة الفرق بين إن نافية وإن مخففة من الثقيلة أم هي لام أخرى اجتنبت للفرق، وكلام سيبويه في الكتاب الثاني 39 و100 وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق، هذا القول الأول الذي يدل عليه كلام سيبويه ومذهبه مشهور عنه هذا أنها لام الابتداء المتقدمة مع المضاعفة جاء بها للتفريق بين المخففة وبين النافية، وهذا مذهب أيضا البغداديين، مذهب البغداديين اختاره أبو الحسن ابن الأخضر وابن عصفور وابن مالك، فهم يرون هذا المذهب أنها لام الابتداء دخلت للفرق، مذهب البغداديين أكثر البغداديين وهو اختيار أبي حسن ابن الأخضر كما سيأتي، وأيضا ابن عصفور وابن مالك، هؤلاء يرون أنها لام الابتداء كسيبوي. وقول آخر كما أسلفنا أنها لام أخرى اجتنبت للتفريق، جيء بها لمحض التفريق وليست الابتداء، ونقول من تقدم الفارسي واختاره من سيأتي أبو عبد الله بن أبي العافية أبو الحسن بن أبي الربيع. هل هناك فائدة من هذا الخلاف؟ قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر، ابن أبي العافية ماذا يرى؟ أنها اجتنبت للتفريق لام أخرى، وابن الأخضر مع سيبوي أنها لام الابتداء للفرق أيضا. قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي الربيع وابن الأخضر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا اختلفوا في هذا، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن، من جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن، فتكون إن هذا أوجب كسر إن، فتكون إن معلقة للفعل وهو علم معلقة له، كما تقدم معنا في المضاعفة أنها من المعلقات، المضاعفة من المعلقات عندهم، فمن قال أنها أو إنها لام الابتداء أوجب كسر الهمزة هنا، لقد علمنا إن كنت لمؤمنا أوجب كسر، فتكون إن علقت الفعل علم. فعندك يا أبا عبد الله قد علمنا إن كنت لمؤمنا، نعم قد حرف تحقيق وعلمنا فعل فاعل، وإن مخففة من الثقيلة فانت واسمها ما فيه هنا أهملت وجوبا لأنه بعدها فعل فتهمل وجوبا ما فيه لا اسم ولا خبر، كنت كان مع اسمها لمؤمنا خبر كان، والجملة سدت من سد مقبولي عليما، الجملة سدت من سد مقبولي عليما. وشاهد الحديث أن من جعلها لام التوكيد المتقدمة يكسر الهمزة بعد أفعال العلم واليقين هذه، بعد علم وأخواتها يكسر الهمزة، ومن جعلها أخرى يفتح الهمزة كما سيأتي، من جعل اللام أخرى يفتح الهمزة ما يكسرها كما سيأتي. قال رحمه الله: ويقول قد علمت إن كنت لمؤمنا، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إنا، ومن جعلها لاما أخرى اجتذبت للفرق فتح أن، وجرى من جعل كما تجي. فيقول إيش؟ قد علمنا أن كنت لمؤمنا، هذه خفنا من الثقيلة هذه يفتح الهمزة، فيقول قد علمنا أن كنت لمؤمنا، لأن اللام هذه لام أخرى ليست لام الابتداء، لو كانت لام الابتداء لخسرت إن معها حتى يحصل التعليق، فعلى هذا الفعل ليس بمعلق هنا مع الفتح، إنما المصدر الأول من أنه ما دخلت عليه قدمت عليه علم، ما فيه تعليق، في التعليق تكون الجملة، الجملة في المحل، وأما مع أن المشددة أو المخففة ما فيه تعليق، المصدر الأول قدمت عليه علم من غير تعليق، فهي عاملة في المصدر هذا المعروف، أما لك ما فيه مصدر كلها الجملة في سدد مسدد عليه علم، فالتعليق مع المصدر. قال: من هم البغداديون؟ هل هم من البصريين أم من الكوفيين؟ لا، مذهب مستقل، البصريون غير والكوفيون غير، فهؤلاء البغداديون ينسب لهم مذهب آخر. عن بغداد في العاصمة العراق الآن، عاصمة العراق من أول صح بغداد من الكوفة. قال: وتظهر فائدة هذا القنتين من هذا، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن، ومن جعلها لام أخرى فهذه فائدة أخرى، هذه فائدة اشتربت الفرق فتح أن، وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير، هناك أخفش كبير وأخفش أوسط، الأخفش الأوسط هو المشهور وهو سعيد بن مسعدة، هذا هو المشهور، إذا رأيتم أطلقوا الأخفش، قال الأخفش المقصود هنا الأوسط سعيد ابن مسعدة، وهناك أخفش كبير عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب، هذا الكبير أخفش الأكبر، وقال أو اسمه ما سمعت عبد الحميد بن عبد المجيد كنيته أبو الخطاب، والأخفش الأصغر هذا موجود علي بن سليمان البغدادي، والأوسط سعيد بن مسعدة كما في المزهر السيوطي ذكر من يسمى الأخفش جملة تغيير المظهر هذا السوق طيب جدا، وصف هذا من كتب من جميع كالتلخيص. قال: وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي، هذان متقدما كما ترى، وإن الأخضر ومن سمعته هذان متأخرا، فإذا الخلاف تقدم والجدل قد حصل فيها من سبق وحصل أيضا من المتأخرين. قال: وبين أبي علي الفارسي، فقال الفارسي: هي لام غير لام الابتداء، غير لام الابتداء اشتربت للفرق، وبه قال ابن أبي العاتية في هذا القول تبعا للفارسي، وقال الأخفش الصغير: إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق، وبه قال ابن الأخضر، الذين تقدم ذكرهما. انتهينا يا أخوان، كلام سهل في هذا، قلنا الابتداء أو هذا، لكن حجة من قال أنها لام أخرى هو الصغار، هو الأقرب أقوى الحجة من قال لام الابتداء، هذا هو الأقرب أنها لام أخرى اشتربت للتفريق كما في الحاشية، قال تمامين حجته دخولها على الماضي المتصرف نحو إن زيد لقام، وتلك لا تدخل، تلك لا تدخل على الماضي المتصرف والتي هي لام التوكيد لا تدخل على الماضي المتصرف، وأيضا على منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وتلك ما يصلح أن تدخل على إيش منصوب الفعل، على منصوب الفعل المتأخر، ما يصلح عن ناصبة، يعني المنصوب الذي مؤخر عن ناصبة، ما يقال إن زيدا ضارب لعمرا، إن زيدا ضارب لعمرا، ما يصلح بما تقدم في الأمر ابتداء هذا، ما يصلح. فهل يصلح فيها إن وجدنا أكثرهم لفاسقين؟ دخلت على منصوب الفعل الذي هو إيش متأخر هذا المنصوب، فهذا جائز، فهذا يدل على أنها لم أخرى. وأيضا ذكر صاحب التصريح تعليل آخر أنها دخلت على ما ليس بمبتدا ولا خبر في الأصل، وتلك تدخل على المبتدا على الخبر، تدخل على الخبر. فهذا يقول أقوى القول بأنها لا أخرى أقوى، لأنه يؤتى بها في مواضع لا يؤتى بتلك، يؤتى بها في مواضع لا يؤتى به لا بالابتداء فيها، من هذه المواضع ما سمعت أنها تدخل على الفعل المتصرف، إن زيد لقام، وتلك ما يصلح أن يؤتى بها كما تقدم معكم مع الفعل المتصرف، إلا إذا اقترن بقد. الموضع الآخر أنها تدخل على منصوب الفعل المؤخر، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، دخلت على منصوب الفعل المؤخر، وتلك لا يصلح أن تقول إن زيدا أو إن زيدا ضارب ضرب لعمرا، إن زيدا ضرب لعمرا، هذا لا يصلح، الشيء تأتي في الوصف إن زيدا ضارب لعمرا، هذا لا يجوز عندهم. فهذا مما يدل على أنها لا أخرى، لأنها يؤتى بها في مواضع لا يؤتى بتلك فيها. قال أن الزائدة وأن المفسرة هل يؤولان بمفصل؟ لا يؤولان بمفصل، أن الزائدة وأن المخففة لا يؤولان بمفصل. قال ما حال الحديث المذكور قد علمنا إن كنت لمؤمنا في من قيل عن من؟ يقول لا متفق عليه عن أسماء، في من قال أخي سأل أيضا في من، أنا ما راجعته في سؤال عذاب القبر إن شاء الله، يقول الأخ متفق عليه وسببه في سؤال عذاب القبر، إن علمنا أو إن إيش لفظه، قد علمنا إن كنت لمؤمنا، ما لكان سألان، قد علمنا إن كنت لمؤمنا، قال جزء من الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب من أجاب الفتية بإشارة اليد، بإشارة اليد والرأس في كتاب السنة والصلاة صلاة المسلمة خمرين الحديث. قال برواية قد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأضاف الدكتور محمد محمود أجال قائلا من حديث أسماء، أما الرواية التي ذكرها ابن عقيل وهي لمؤمنا فلم أرها، ولعله لا وجود لها في كتب الحديث. تنبيه طيب، انظر الحديث النبوي في كذا، انظر ان شاء الله. وهذا من اين هذا؟ هذا ما ويني؟ خلاص الاخ هنا موجود، انتهينا، روايتان موجودتان. من هذا الدكتور محمود؟ لا يعتمد عليهم الدكاتره هذا. ما معكم بيوتر يمكن؟ لا قد ما يوجدكم بيوتر، ما وجدها. وين هذا؟ نظام فائدة طيب. قال ارجعوا إلى أهليكم. قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق والمرتاب، أين الرواية الأولى؟ كيف؟ أين؟ في مواضع أخرى غيرهم. أما هذا عندنا كما ترى قد علمنا إن كنت لموقنا به. طيب إذا وجدت الحمد لله، وإلا هذا ينفي فينظر. أنت وقفت عليها ولا؟ طيب أبو عبد الله يقول موجودة لمؤمنا. قال رحمه الله دائما من هذا ناخذ غيره. قال قد علمنا ان كنت لمؤمنا الحمد لله. قل روايه تكون فائدة فائدة هذه رواية والأكثر له ممكن حتى يكتب له عند الدكتور هذا ينبهه. قال رحمه الله والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا لإنذي موصلا. حاصل هذا البيت أن الفعل إذا كان من غير الأفعال الناسخة لا يسمعه بإن هذه لا تدخل عليه إن، إذا كان الفعل غير ناسخ لا تدخل عليه إن المخففة، وإن كان ناسخا تدخل عليه وهذا هو أكثر. وأما غير الناسخ فالأصل فيه أن لا تدخل عليه إن المخففة ويقل دخوله كما سيأتي. وهذا معنى الفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه أي لا تجده، تلفيه غالبا بإن ذي موصلا بإن ذي المشار إليه المتقدمة المخففة. فالأكثر بإن هذه المخففة أن تدخل إذا دخلت على الفعل يكون من الأفعال الناسخة، هذا هو الأكثر سواء كان ماضيا أو مضارعا خلافا لابن مالك المضارع فإنه لا يرى ذلك، قال وما سمع من ذلك يتوقف عند المسموع ولا يقاس عليه في المضارع. والصحيح أنه يقاس عليه وكثير من القرآن وفي غير القرآن، فهذا هو الصحيح من المالك. يقول أبو حيان ليس بصحيح ولم يجد له موافقا على ذلك، وعلى هذا الناسخ سواء كان ماضيا أو مضارعا يؤتى معه بإن ولا يقال في المضارع يتوقف عن المسموع فحسب كما زعم ابن مالك. وأما غير الناسخ فكما سمعت لا تجد معه إن هذه مخففة في الغالب، لا تجد معه إن المخففة في الغالب، وقد توجد هذا قليل كما سيأتي. قال رحمه الله إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال وتهمل وجوبا إذا وقع بعد الفعل ولا تعمل. إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إذا الأفعال الناسخة للابتداء نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها. قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. عندك يا محمد عندك وإن كانت لكبيرة. نعم إنه خفف من الثقيلة، كيف عرفت أنه خفف؟ بالله سنة وبالفعل الناس يأتي بعدها، لكن إن لم توجد لم التبست النافية ما كانت كبيرة أو لم توجد لام لكن التبست النافية. طيب هات كبيرة الخبر كان اسمه مستتر إلى آخر إلا عن الذين هدى الله صفة جار مجرور أو حال، لأن إلا مانع من الوصفية كما هو معلوم، إلا مانع من الوصفية معنى كبيرة نكرة خلافا للزمخشري. وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. تفضل. إن خفف من ثقيل نعم ويكاد المضارع نعم كفروا صلة الموصول نعم يزلقونك اللام اللام فارقة أنت يزلقونك فعل وفاعل ومفعول بأبصار يا رجل يقول الشاهد والشاهد إن هنا خففت فلا يليهم الأفعال إلا الناسخ الغالب، فأنت كما هو الحاصل هنا. قال وقال الله للتفريق إن لم تظهر المعنى وجب واجب إن لم يظهر المعنى على التفصيل المتقدم على التفصيل المتقدم، أما إذا ظهر وإن كان من أفضل هؤلاء ما يجب، وأيضا كذلك إن كان من أحب الناس إليه ما يجب إذا ظهر المراد على التفصيل المتقدم بالله فهنا يجب أن تذكر اسم النافية وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، مفعولان أكثرهم لفاسقين، وجدنا فعل وفاعل وإن مخاطب، ويقل أن يليها لكن فيه غالبا، ويقل أن يليها غير الناسخ، وإليه أشار بقوله غالبا. إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. تفضل يا مروان. طيب احسنت. يزين فعل ومفعول واللام فارقة ونفس مفعول فارقة. هذا كلام جميل. إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. نفس فاعل يزين ومضاف كيف مضاف إليه؟ نعم نفس فاعل يزين. وهو الله الكهف مضاف اليه وان يشينك لهي نفس الاعراب المتقدم. الشاهد انه وليها فعل غير ناسخ وهذا قليل. قال وقولهم ان قنعت كاتبك لصوتا. يعني على وجه انه تفضل. انه لم تقنع في الماضي والتاء فعل فاعل. فعل فاعل وكاتب صوتا اللام هنا فارقة. طيب كاتبك مضاف. نعم مضاف كاتب مضاف. كاتبك كاتب مضاف مضاف إليه. طيب صوتا ما مالك أنا صاحب حبة أنا ما في شاهد أو شيء قبل الشاهد لصوتا. ايش هذا لصوتا تقدم معه القفر عند من الثاني لقنع هكذا وانت المطلق المطلق يا اخوان قنع قنعته صوتا بصوت ان ضربته بصوت من باب هذا الباب كيف نعم معنا قريبا. قال واجاز الاقمش إن قام لا أنا وهذا ما يؤيد يا شيخوان أنا غير نعم غير تلك هذا كلهم على ما غير تلك الابتدائية. قال ومنه قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمقدما شلت أنا أحسن ما يقرأ به وبعض يقرأ شلة لكن الأفضل شلة ويمينه بعد شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد شاهد لمسلما إن قتلت لمسلما دخلت هنا إن على فعل غير ناسخ وهذا قليل إلى هنا سبحانه وتعالى.